haddii dariiq kale oo mursala loo helo oo aynay isku shuyuukh labada irsaalisay ayna isku shuyuukh ka qaadanin, ayuu shaafici yidhi, ama dariiq kale oo musnada loo helo, ama qowl saxaabi loo helo, ama jamaahirta culammadu ay waafaqaan, wuxuu noqonayaa xujad. isagoo shaafici ay mashhuur ka tahay inuu diiday mursalka xujiyadiisa, haddana waxa weeye marka sida uu marka waxyaalaha uu ogol yahay xoogaa fadfaad baa ku jirta, way rabbal aalam tahay. mashaayikhda qaarkood waxay yidhahdeen sida ibnu jariir at-tabari, taabiciinta iyagoo ku ijmaacsay waxay ku ijmaaceen maraasiisha in la aqbalo mursalada, bal taabiciinta iska dhaafay kuwii taabiciinta ka dambeeyena waa ku ijmaaceen ciddii ugu horreysay mursalka xujiyadiisa diiday shaafici buu ahaa. marka wuxuu tilmaamayaa ijmaac buu khilaafay shaafici. warka uu sheegayna culamadu waxay yidhahaan waa qalad oo ma jiro, waayo a'imo ka horreysay baa isnaadka tilmaantay. haddii waxa weeye mursal kasta in layska aqbalaayo ay ahayd, maxay markaa waxa weeye u yidhaahdeen taabiciinta qaarkood sausa yidhahaan sida saciid ibn musayib, qulna samuu lana rijaalakum, raggiina noo magacaaba, hadday ahlu sunna yihiin fayuukhadu xadiiduhum, hadday ahlu bidca yihiinna xadiidkooda waa laga tegaya. haddii la irsaaliyo see lagu kala ogaanaya inay ahlu bidca yihiin iyo inay ahlu sunna yihiin? imaam muslim baa muqadimada saxiixiisa kusoo aroorinaya asarkaas. وبالمناسبة وحا إشار اسمه ذن إمام مسلم ابن حجاج مقدمة الصحيح سوحا وكسو ورياء لمن مدأها وحا داخل كالصحيحة كسو ورياء سأسوي مقدمة الصحيحة وكسو ورياء رواه مسلم الله كما أطلاق يوم وإن قيدات رواه مسلم في مقدمة الصحيح ويهدي الله إطلاقه وحيكون عيسى داخل الصحيح ومن الشرط من مقدمة وحو الشرطية داخل الصحيح وما شرط سأسأل ولا قيدا وحل يرواه مسلم في مقدمة صحيح وكلم حكم ابن المبارك وحوير عبد الله المبارك أشهدنا أتباع التابعين تيئة الإسناد من الدين ولو الإسناد لقال من شاء بما شاء إسناد الدين تكمليا haddii irsaal kasta la iska aqbalayo weliba macnaha fadfaadka ballaaran muxuu leeyahay alisnaadu min addiin? aahaar badan bay culammadu soo arooriyaan in hadda aan igu xaadir ahay marka warkaa ibnu jariir at-tabari uu sheegay yacni sax ma aha, sax ma aha. culammada muxadisiinta jamaahiirtoodu waxay qabaan mursalku inaanu xujo ahayn mursalka saxaabiga mooyaane maraasiisha kale inaanu xujo ahayn. وبالمناسبة وحا حسيد مضان لابا مرسل مركز لسكوك ويناين شرط لا تشترى اين علماء ان بضان وكم للتلمام لكن بعض المحققين اي شاقة شرط لا تشترى حيث اي لابا مرسل مركز لسكوك ويناين وحا شرط او على بضا يعني مركز مرسل لبدا ارسالية انا لسكو شيوخ اهين وهضي مركا وحوية لبدا إرساليي شيوخ دقار كود هدي وداغان سيدا شيوخ تابعينة هدي كده حيصو اي وحوادا كوا دقاتين شيوخ دا تابعين تاي وحكوا دقاتين نقار ضعيف كتران وحدي كرتان لبدا ودب الشيخ ضعيف اينا كوا دقاتين او كنا إرساليي كنا إرساليي مركا تقوية الشي بنفسه بين غضرتان shayda laftiisii lagu quweynaya mana saxna ma noqonaysa. shartiga noocaas ah asal ahaan waxaa tilmaamay alimaamu shaafici raxmat ullahi calayh, waxaa kaloo markaa isaguna yani sii cadeeyey ibnu taymiya raxmat ullahi calayh, waxaa kaloo isaguna markaa waxaa sii tawdixiyey alcalamatu alalbani nasbu lmajaaniqa. shartiga noocaasa waa ka sahwiyey xaafid ibnu xajar alcasqalaani ama ma qaadan sidaas awadeed buu qisatu lqaraaniiq markuu soo arooriyey laba markaa dariiq ama saddex dariiq oo mursal ah oo yidhi waxaa laga ogaanayaa anna lilqisati aslaa, qisadu inay asal leedahay, bimaanaa wuxuu tilmaamaya inay isku weynayso, maraasiisha la isku xoogeynayo. laakiin alcalamatu lalbani wuxuu tilmaamayaa shardigaa shaafici sheegay waa shardi muhim ah, ibnu taymiyana dibka cadiyay. oo haddii waxa weeye markaa isku shuyuukh ay yihiin, waxay aqbali kartaa sheikh taabici oo daciifa inay labaduba ka wada qaateen. marka laba shay oo kala duwan layskuma quweyne, waxay aqbali kartaa isku shay keliya in laysku quweyne. nasbu lmajaaliqu macnaha noocaasa ku cadeeyey oo mas'ala muhima, mas'ala muhima weeye. marka taana sidaas weeyaan. cala kulli xaal, axaadiista axaadka yani labadaa qaybood bay uqaybsantaa, mursal iyo yani musnad. musnadku hadduu saxiix yahay waa xujo, mursalkana waxbaa lagu quweyn karaa. hadduu marka mursal saxaabi yahay siisu xujo u yahay, laakiin mursal taabici hadduu yahay, mursal taabici hadduu yahay sidiisa xujo uma aha, laakiin waxbaa lagu kabi karaa. axaadiistana in laysku quweeyo culamada muxadisiintu waa qabeen, hadday mutaqadimiintii tahay hadday mutaakhiriinta tahay, in walba mid walba siyaqu adaa'i alxadiis. walcancanatu tadkhulu cala alasaaniidi, walcancanatu cancanayntu, in cancan lagu wariyaa horaan laqbada kusoo celiya. walaaxaadu aaxaadku, waladii kii wey, yuujibu alcamala, camal waajibinayo, walaa yuujibu alcilma, cilmi aan waajibina, wayanqasimu waa qaybsamaa, ilaa mursalin iyo musnadin buu uqaybsamaa. falmusnadu, musnadku, matasala isnaadu, sanadkiisu wuxuu xidhiidhaa la yidhahdaa, walmursalu, mursalkuna, maa lam yatasil isnaaduhu, waxaan sanadkiisu xidhiidhin baa la yidhahdaa. fa in kaana hadduu yahay, ay huwa mursalku, min maraasiili hayri saxaabati, cidaan saxaabada ahayn mursaladooda hadduu kamid yahay oo mursal taabici oo kale uu yahay, falaysa bixujatin, xujo ma aha, daliil ma aha, lama cuskan karo. ilaa maraasiila saciid ibni lmusayibi, saciid ibnu musayib mursaladiisa mooyaane, yacni waxa weeye magaca caalamka haddii ay ibnu daba dhaco laba tan weyniya oo ibnigaasna waxa weeye uu isaga sifo ka yahay, waayo sifadaa waxaa la dejiyey mar haddii caalam kalena uu ka dambeeyo loo idaafeeyey meeshii mudaaf ilayhigo kale la dejiyey. markaa saciidin ibni lmusayibi lama odhan karo, waa laxni. saciidin ibni lama odhan karo, tanwiin tuur hoos xarako keliyaad akhri tanwiinta tuur. ilaa maraasiila saciid ibni lmusayibi, mursalada saciid ibni lmusayib mooyaane. fa inaha, mursalada saciid ibni musayib, futishat, waa la barbaaray, fawujidat, waxaa lagu ogaaday, ay hiya iyada masaaniida, inay musnada yihiin axaadiis xidhiirsan oo cani nabiy sala allahu alayh wasalam xagga nabiga kasoo aroortay, sidaasaa lagu ogaaday. siyaqu adaa'i alxadiis, orahyada xadiidka lagu guto, hada mabxasuhaa, halkaa lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya. walcancanatu cancanadu, in cancan la yidhaahdaa, tadkhulu cala alasaaniidi, sanadaday gasha, yacni waxa weeye cancantiibaa waxaa laga sameeya naxti, can iyo cantiibaa hoya, marka waxa la cancana cala wasni basmala iyo xawqalaya. walcancanatu, can in wax lagu wariyaa, tadkhulu, waa gashaa, cala alasaaniidi, sanadyada waa gashaa. waidaa qaraa, hadduu akhriyo, ashayku, shaykhu akhriyo, yajuzu, waxa banaan, liraawi, raawiga waxa u banaan, an yaquula, inuu yidhahdo, xadasanii, waa ii waramay, aw akhbaranii, ama waa ii waramay, sheikha akhrinaya markaa. waidaa qaraa, hadduu akhriyo, huwa isagu, cala shaykhi, shaykha uu ku dul akhriyo, sheikhuna mustamic yahay, يقول وحورنا يا أخبرني وإي ورمي ولا يقول حدثني واصطلاحا بألك لفرقين حدثني مؤرنا آيه لكن أخبرني بأرنا يا وإن أجازه هدو يجازيه الشيخ شيخ أو يجازيه أو يجازسيه أو أقراض أما أو إذما أو فصحه إنه كوري من غير قراءة أخر لأنتي فيقول وحورنا يا أجازني وإي إجازي وإي إذمي إجازت وإذا يفصحات وأخبرني وإي ورمي إجازة يعني إجاز هو ورمي صاصو أرمي وحالك أنه كذهب لي سيغة واحدة قورية طب كان على كل حال وحلو قد اللي هي أحاديثي وحل حجيسني وحل حجيسني إن مركا اللي أقاده والله قرصه لكن فني هو أصل كا ومصطلح الحديث فني يتواصل ولا جهد الله فعارف ترى هذا الغصين يا وحل الدون يا أحكام ده اللي جاية شيء يا أحكام ت اللي جوش اللي جاية شيء جيو في هذا فهنتو أي اللي قد اللي يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره وتليده حكم كشيء لحكمة وحي كبرنا يصايو فرع كتهاي قرشوا قرنيتو وهذا فكرة بكهاي صار وقرنا إن دين الحكم ترى مصورة قلها حديثك الوهي حديثك معنعنك وحجة هدان مدلل سوري وحد سوى يدين انت حديث معنعن محالة إلى ذلك مركا وحوايا عن عنادي بقوة المامية فراويه إنه عن وحكوريا يعني ويد عذاب هيا شعن مركو وحكوريا وصيغة احتمال كتشرة احتمال بكتشرة لكن علماء وحي تلمامين وحلك لتفصيلنا إذا أنت استعمال شيء ما أهيد مدلس حديث كالتدليس يعلان وحبقان وكم مقل أين يتسورتو بكرتين وحكم مقل أما إذا هروح وكم مقل لكن حديث آن وكم مقل عن إنه كو استعماله نكا عينك أسوك لسه ما يمدلس بالي لدى ينبو وحكو ورني حلوية قام الشيخ إنه يهي أما اللقابة وكسورة قراء إنه وحكا وريو تعاصر باكرة وي معاصر ودين أمبو وحكا ورينية في غير احتمال إنه وحوي وحكا مغلق مدلس بانك ليلة مركانين مدلس هادو عن استعماله يعني مركا حديث يسلم حجي ثانية اللهم إلا أنت مكرر الدون مويان هادين لكنكو عن عنا كمري هادو أنكو كمري هاي التدريس وحلي هادو بريء من التدليس هدو يحي واحد تدليس كالليل هدو بريء كيا هاي حديث كهدو عنكو استعمار حديث كهدو نقنية متصل برحة يعني مكان نقنية وحديث حرير صبو لم يحي حديث كهدو متصل بو لم يحي يعني نينو حوية وبريء من التدليس تدليس مو بريك يا هاي او حما تدليسيه عن بانو استعماله ومحمولة على السماع والاتصال وحلقو حنباري يا سماع يا مقل يا اتصال بالو حنباري وحلم اذا اريك لو قال ايه ان ايه انو استعماله مثل مدلس يا هاي هدو مدلس يا هاي فهو يصريحكم معها مركي سائن وحكا مغلق مدلس كحديث سوح الله أخبره إنه صنع تصريحيه أري مركان احتمال كتري حدثني صنعته يقول كذا لكن هدو يا هاي مدلس هدانو أهين وتدليس كمرين يا هاي حديث سوح النقون يا حجة وأنا محمول على السماع ولو عنها استعماله أما أنها استعمال ما قالها إلى ذلك ساسية بأبو يحيى وحيكرر يا بان علماء مكة عن عنا ذكاها الضيان مدلسك بعض الأئمة oo tadriiskooda uu naadir ahaa, aada qaliil uu ahaa, oo marmar wax tadriisin jiray, oo culammadu marka ay ixtimaaleen ama iqtifaareen tadriiska ay wax tadriisiyaan, yacni cancanadooda la ujeedaa, cancanadooda waa la iqtifaaray. بعض الأئمة يعني تدريس كذا قليل بواخ مركزات عودت يعني وقت يضع يوحان عن عنيان على مضوع أقبلان وحكى رجرة يعني هو دقار كودو رجل يوحكى ورنشل المدفع ربدا لازمي oo malaha qaalibkiisu ay tahay wuxuu xadiis hayayba inuu ka wadaa inuu ka xaalufiyey bimacnaa anu waxba kaga tegin cilmigiisii nin wada shubtay uu yahay. Kaasoo kale waxaa la yidhaahdaa hadduu marka isaga can wax kaga wariyo oo wuxuu ka maqlay walaa mudalis ma ahaado sida marka waxa weeye alxaafid adahabi uu ku sheegay kitaabkiisa lahaa almuuqida almuuqida ayuu ku sheegay xaafid ibnu xajar alcasqalani kitaabkiisa la yidhaahdo maraatib lmudallisiin oo kaga hadlaya waxaanu mudallisiinta u qaybinaya ilaa shan martabo. Marka labada martabe ugu horeysaa axaadiistoodu waa maqbuula samaac iyo itisaal bayna ku xambaaranta kuwaada qaarkood ma martabada labaad baa laga dhigayaa mise martabada saddexaade aan xadiidkeeda la aqbalaynin ilaa samaac la tasriixiyaa laga dhigayaa. Taas waa mawduc nadar culamadu isku khilaafeen. Waxaa laga yaabaa rag uu ku tiriyey xafid ibnu xajar martabada labaad inuu yahay, inuu waxa weeye caalim kale ku tiriyo martabada saddexaad inuu yahay, martabada saddexaad inuu yahay inuu ku tiriyo. Marka taasi waa arin ikhtilaafu nadar iyo ijtihaad ku xidhan, laakiin min xaysu alasli inay jirto yacni rag waxa weeye marka la iktifaaro ama ima liqilati tadriisihim iyo ama waxa weeye marka luzuumka faraha badan le sheekhooda ay laazimeen oo qaalibadan ay tahay waxay xadiis hayeenba inay ka wada qaateen labadaa qaybood culamadu waa sheega. Raawigu markuu ka warinaayo sheekha siyaalaha wuxuu uga wariyo waxaa ka mid a inuu yidhahdo xadathanii iyo akhbaranii. Marka wuxuu kaga warin karaa xadathanii iyo akhbaranii, weliba xadathanii wuxuu samaac sheekha ka maqlay, waa inuu sheekhu ku akhriyey oo sheekhu sawtkiisa hadalka uu kaga maqlay, sawtkii sheekha xadiidka isagoo akhrinaya ayuu raawigu ka maqlay. Xadathanii buu odhanaya, akhbaraniina waa odhan karaa, labada xadathanii baana sii xoog badan yani sii quwo badan. Haddii waxa weeye ay tahay uu isagu sheekha ku dul akhriyo oo ardaygu akhriyo sheekhuna dhagaysanayo, wuxuu odhanaya akhbaranii ee xadathanii ma odhanayo. Yani dariiqada asalka ee ugu markaa mudani waa inuu sheekhu akhriyo ardayguna dhagaysto. Bacdi baa sida kale yidhi, laakiin waxa weeye saas waa daciif in la yidhahdo ardaygu inuu akhriya xoog badan waa daciif. ee sida xooga badan lihi waxa weeye waa inuu sheekhu akhriyo ardayguna dhegeysto, waana sidii asalka ahayd. Waayo nebigu intuu akhriyo sala allahu alayhi wasalam baa saxaabadu dhegeysan jireen. Qaybta labaad waa inuu ardaygu sheekha ku dul akhriyo, akhbaranii ma odhanaya, axadathanii ma odhanaya. Qaybta saddexaad waa inaanu markaa waxa weeyaan yacni ku akhriyinba, sheekhuna ma akhriyin, ardayguna ma akhriyin, waa ku ijaaziyey buuli ajaztu laka yani marka waxa ma sabata ama ma saxa laka min marwiyaati. Ijaazadii marna waxaa raaci karta munaawaro, marna ma raaci karta, labada noocba waa jiraan. Inuu kitaabkiisi intuu dhiibo u yidhahdo waxa kitaabkaa ku yaalaba waan ku ijaaziyey, waa munaawaro iyo ijaazo wada socota. Ajaazanii buu odhanaya ama akhbaranii ijaazatan. Waxayna in badan marka caadadu ku dareertay markay waxa weeye akhbaranii inay itlaaqaan iyagoo ijaazo uga jeeda, taasna waa dhacda. walcancanatu cancanadu tadkhulu waa gashaa cala alasaaniidi sanadyaalkay gashaa, waidaa qara haduu akhriyo, asheekhu baa akhriyey, yajuuzu ardayguna waa dhegeysanayay, يجوز وحا بنان للراوي الراوي وحا بنان أن يقول إنه إذا حدثني وإن ورمي أو أخبرني وإذا قرأ أحد أخري هو أرضي وعلى الشيخ بكود الأخري يقول وحا ورمي أخبرني وإن ورمي ولا يقول حدثني ما ورمي أخبرني إجازة إيه والله استعمال مركاتنا وحوية استراحه ذا أخبرني واستعمالين لكن حدثني سيدا كلهم بيكو عطا إنه الشيخ آخرين يرضي بلغة سنية وإن أجازه الشيخ هذا الشيخ هو إجازه يؤفصح مرويات كيسة من غير قراءة أخرين لأنتي ويساقوا أخرية أما أرضي أخرية إذ أخري ذا يبيضين يتشرين فيقول حني أجازني ومركا إي إجازي وحكى لورنك راهو أخبرني إجازة وإي ورمى إجازة بإيقو ورمى إجازة وإي فصحي بإيقو ورمى والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. أحيان قصوة الرأي كتابتي ورقاتك القياس. وأما القياس وقياس كمياء فهو رد الفرع فرع لعليوي إلى الأصل أصل لو عليو في الحكم حق حكمك اللوغ عليو حكمك أو أصل كليهي معنى كاللغا قياسنا يا حكم كليهي كاللو قياسنا يا نلسيو بعلة علة ربتد لوغ عليو إلا ذا تجمعهما كل من إيسا إلا ذا وحلوغة شيدا والسبب يعني مصلحة أي كتر تحكم كإلا وحرا وهو قياس ينقسم واقيد سماء إلى ثلاثة أقسام صدح قيضات بأقيد سماء قياس علة وقياس دلالة وقياس شرح صدح ذات وقيد سماء قياس وحلها قياس علة قياس نوحل إلى قياس الدلالة قياس نوحل إلى قياس الشبح فقياس العلة قياس عله ما كانت العلة ووحي علتها هاي يعني الصوبة أي مصلحة كتر تحكم كإن لغفرة وكيس هاي فيه قديسة موجبة بالواتبين إيسا بمعنى كان سنيسا للحكم حكم كان سنيسا وقياس الدلالة قياس كقياس الدلالة ليلة هذا والاستدلال إلا الدليل شذا ليلة هذا بأحد النظيرين لبدي الشيء اتسبق ما يمتكود إلا الدليل شذا على الآخر ككللو الدليل شذا أي ليلة هذا وهو أن تكون العلة دالة على الحكم وهو قياس الدلاله أن تكون وإن النقطة العلة علّد بمعنى سببت أي كترت مصلحة إن حكم كاللغو حرا وكيسه دالة من كتوس نيسا على الحكم حكم ككتوس نيسا ولا تكون أن نقون إن موجبة للحكم حكم كمدواتب نيسا أو كان سنيسا أي النقرين لكن دال بيطوى قطوس نيسا وقياس الشبه قياس الشبه كاللي له ده هو الفرع وفرع المتردد كن نغنقنا بين أصلين لبا أصل لحدود بكن نغنقنا مدول بشبه بكليه ورمكنا لها ليشي مسكن فيلحق وحلها ليشين بأكثرهما كأغبضا شبها به كان شها او اديهي كؤسي فربديهي كاتل هليشينيا ولا يصار ولا يصار اليه قال يعني لغمتقه وقياس الشبه مركا لما قبت حقي مع امكان ما قبله يضي السورة قلتها كوكه الرئيان oo shaygii haddii qiyaasu cillo loo qiyaas qaadan karo ama qiyaasu dalaalo loo qiyaas qaadan karo, qiyaasu shabah in loo qiyaastaa yacni jaa'is ma ahoo ma banaana. waxaynu soo marray sheekhu adilada la daliishada markuu ka hadlayay wuxuu uga horeysiyey alkitaab oo qur-aanka ah waa kow, wuxuu ku cibsiyey assunna oo axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam ah, weliba kaa uu dambaysiyey. laakiin xagga tartiibta waxay u kala horeeyaan alkitaab, waxaa ku xiga assunna oo axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam, isagu waa inoo dambaysiyey akhbaar buu yidhi. waxaa ku sii xigo martabada saddexaad yaalla ijmaac, waxaa ku sii xigo martabada afraad yaalla qiyaas, afartaa daliil sidaasay isu daba yaalay. qiyaasku waa daliilu raabic, waa daliilka afraad weeye. jamaahiiru ahli cilmi salafan wa khalafan waxay ku tageen qiyaasku hadduu shuruudiisa dhamaystirto inuu xujo yahay oo la daliishanayo. jamaahiiru culamaa taasay qabaan. adilo badan bayna u daliishadeen. waxay u daliishadeen aayaat qur-aana, waxaa ka mid a qawluhu tacaala waanzalnaa macahum alkitaaba waalmiizaana liyaquuma annaasu bilqist, waxaanu soo dejinay buu ilaahay yidhi rususha la jirkooda, waanu ku lamaanaynay kitaab iyo miisaan. miisaanku oo waxa ashyaada lagu miisaamee lagu qiyaaso, markaa qiyaaska saxiixi wuxuu noqonayaa miisaan buu noqonayaa, waayo miisaanka cadaalada lagu xaqiijinayaa. cadliguna muxuu yahay? laba shay oo mutamaasilayn ah in la simo ayaa la yidhahdaa. sinaan kastaa ma fiicna, wixii markaa isku dhigma ee aan farqi muctabari u dhaxaynin oo waxay ku kala duwan yihiin oo la tixgeliya aanu jirin, in la simaa waa cadaalad. ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaan, cadligana waa u daliishadeen culamadu. cadligaana waa u daliishadeen, miisaankana waa u daliishadeen. factabiruu yaa uli labsaar, waa u daliishadeen. oo ictibaarku xaaladii ciday ku sugan tahay, xaalada yacni markaa cid ku sugan oo looga qiyaasto yacni cid kale xaaladood, yacni taasaa la yidhahdaa. bimacnaa xaaladeenna inaynu u qiyaasno cid inaga horeysay xaaladoodoo kale aynu wax ku qaadano. sidaynu ugu cibro qaadanaynaana waxay noqonaysaa factabiruu min alcubuur baa laga keenay. bimacnaa xaaladay ku sugnaayeen iyo xumaanta ay la yimaadeen iyo wixii ku dhacay naftiina u qiyaasaa macnuhu u dhacaya, oo wax ku qaato yacni xaaladoodii yacni naftiina markaa qoya ka matela. oo waxay galabsadeen oo kale haddaa galabsataan waxaa filataan ciqaabtoodii lamid a inay ku dhacdo, macnuhu saasuu dhacaya. taasna waa qiyaas bal. axaadiista laftoodana waa u daliishadeen bacdu alaxaadiis iyo aayaad kaleba. nin baa nabiga u yimi sala allahu alayhi wasalam, waxa uhi ina imra'atii waladat gulaaman aswad, afadaydii waxay dhashay ama ooridaydii ilmo madow bay dhashay. yacni wuxuu markaa qariibsaday ama la yaabay isagoo aan isagu madoobayn iyaduna aynay madoobayn ilmo madow inay dhalaan, nabigu wuxuu ku yihi sala allahu alayhi wasalam, hal laka min ibil, geel ma leedahay? Waa nin reer miya, sida uu garanaayo wax u fahmaayo inuu u fahansiiyo ayuu nabigu rabaa sala allahu alayhi wasalam. Wuxuu yidhi haa. Wuxuu yidhi midabkoodu waa nooc ma waa casaan buu yidhi, qaar madow bacad miyaanu ku sugnayn, madow bacad qaar ahi miyaanu ku jirin, waa ku jiraa buu yidhi. Xaggay kuwaasi ka yimaadeen? Haddii geelu cascasaa, madow bacadka kuwa ahi xaggay ka yimaadeen? Wuxuu yihi falacallahu nazacahu cirqun, waxaa laga yaabaa inuu hiddo hore jiitay baa laga yaabaa. Wuxuu nabigu ugu jawaabay sala allahu alayhi wasalam, falacalla ibnaka haada nazacahu cirqun, ilmahaagan ama inankaaganna waxaa laga yaabaa inuu hiddo hore jiitay ayaa laga yaabaa. Oo bimacnaa ciddaa ka isirraydeen cid madoobi inay ku jirtay awowyada ama ayeeyooyinka dabadna halkaas hiddahaasi inuu jiitay baa laga yaabaa. Waa qiyaas. Xadiiskaasna Bukhaari iyo Muslim baa soo wariyay. Waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa dadku siday wax u fahmayaan in wax loogu sheego. Oo ninkani maadaama uu reer miyi ahaa, wixii uu yaqaanay ninkani baa nabigu sala allahu calayhi wasalam uu yani wax ku fahansiiyey oo ugu tusaaleeyey. Taasna waa lagala baxaya. Waxaa kaloo nabiga sala allahu calayhi wasalam loo sheegay yacni dhunkashada ninka qofka sooman ama ninka soomani inuu marka xaaskiisa dhunkado, taasi soonta ma jebinaysa baa nabiga la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam. Sida nabigu wuxuu ku tilmaamay inay la mid tahay luqluqashada la luqluqdo iyadoo sooman, bimacnaa wax soonka jebiya baa dhunkashadani hordhac u tahay, luqluqashadana wax soonka jebiyo biyo cabitaankii abay hordhac u tahay. Marka haddaanu halkaa dhaafin inaan soonki ka buraynin ayuu u tilmaamay nabigu sala allahu calayhi wasalam. Cala kulli xaal, waxay kaloo culamadu tilmaameen siduu Calaamat ibnu lqayim ba uu yidhi, wa ajmacuu cala ana nadiira alxaqi xaqun wa nadiira albaatili baatilun. Waxay culamadu ku ijmaaceen oo isku waafaqeen xaq wixii u dhigmaa oo la mid ah oo aan farqi u dhaxaynini isaguna xaq inuu yahay, wixii baatil u dhigmaana inuu baatil yahay. Taana waa ku ijmaaceen asxaabtii rasuulkana sala allahu calayhi wasalam. Inay umuraha qaarkood qiyaasteen waa laga soo wariyey, umur mutacadida inay qiyaas ku sameeyeen baa laga soo wariyey. Risaaladda Cumar ibn Khataab u qoray ee Abu Muusa al-Ash'ari uu diray ee culamadu qabuulka ay kula kulmeen, qabuulka ay kula kulmeen waxay markaa tilmaamaysaa, uma qaayis lumuura cindaka wacrif lamthaal uma acmad fima tara ila axabiha ila allahi wa ashbahiha bilxaq. Umuuraha markaa isaga qiyaaso, waxyaalaha isu dhigmana garo, dabadna waxaad u qasadaa oo doontaa taad ku ogaato inay xaqa ugu dhawaansho badan tahay ama aada u aragto inay xaqa ugu dhawaansho badan tahay. Waa qiyaaskii. Xagga kale haddii la eego, waxaa la soo wariyey aasaar yacni tilmaamaysa qiyaaska in laga fogaado. oo ra'yiga iyo qiyaaska ka digaysa. taabiciinta qaarkood waa laga soo buuriyey, yacni masruuq iyo qeyrkii. oo ay qaarkood leeyihiin awal man qaasa ibliis, taabiciinta qaarkood cid wax qiyaasata ibliis baa ugu horreeyey. oo ay qaarkood leeyihiin ma cubidat ashamsu waalqamaru ila bilmaqaayiis, laguma caabudin qoraxdi iyo dayaxa mooyaane qiyaasyuun baa lagu caabuday. marka qiyaasku ay ka digayaan saxaabada qaarkoodna iyagoo ra'yiga yacni markaa maagaya oo ka digaya ama dhaleecaynaya ayaa saaroortay. oo ay leeyihiin marka ra'yiga ka digtoonaada bacdu saxaaba, taa waa laga soo weriyey, waa ka sugan tahay bacdu saxaaba inay ra'yiga ka digeen. ilaan ra'yiga ka fogaada inay diinta ra'yi kula timaadaan taas iyadaa ka dheeraada. itahimu ra'ya fi diin, yacni tuhmaysto ka shakiya yacni waxa weya ra'yi. ama marka waxa weeye ra'yiga inaa ra'yi diinta ku yacni ku wax ra'yaysaan oo diinta ra'yi kula timaadaan taana iska ilaaliyaan. saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen maalintii sulxu xudaybiya haddaan awoodi karaayo amarka rasuulka inaan radiyo waan diido waa diidi lahaa. waxay ujeedaan markuu nebigu sala allahu aleyh wasalaam uu celinayay ninkii saxaabiga ahaa ee ka soo baxsaday gaalada. heshiiskii sulxu xudaybiya markuu sidaa loo qoray ayaa waxa yimi odaygii heshiiska qorayay inanu dhalay oo muslim ah oo waxyaalihii lagu xirxiray jiidanaya baa soo galay. markaasu yihi celinta la celinayo kii idin yimaada kan ka bilow. markaasu yihi kani waxa weeye wixii dambaynu markaa ka yacni ka dhigaynaayo kani hadda heshiiskii ba deesaana inooguma dhammaan. suhayl waa cadhoodo wuxuu yihi haddaanad kaa celin wax alla waxaan heshiis kula dhiganayaaba ma jiro, heshiis ba inooma dhexeeyo. abu jandal baa la odhan jiray, ninka uu nabigu sala allahu aleyh wasalam celiyey. halkii buu ka dhawaaqay ninkii abu jandal. markaasuu yihi marka yaa macshar almuslimiin, ma waxaa laygu celinayaa marka isagaa gaaladii oo i dhibaataynaya oo icadaabaya oo diinta idiiga fitnaynaya. markaasaa waxa weye rag badan hadalkaasi raadiyey. marka wuxuu yidhi haddaan marka awoodi karaayo, xadiiska bukhaariga saxaabiga laga soo wariyey, inaan celiyo amarka rasuulka radiyo waan radin lahaa, laakiin awoodaan ku radiyaanan haynin, ra'yi bayna iga ahayd buu ku leeyihi. marka ra'yiga ka digtoonaado ka shakiya. ala kulli xaal adiladan marka ay u daliishadeen qolyaha daahiriyada la yidhahdo qudhoodu ra'ya waa diidaan qiyaaska. oo ibnu xasbi sheekha la yidhaahdaa abu maxamed cali ibnu axmed ibnu xasm saaxib almuxalla waxa uu ku celceliyaa alqiyaasu kulluhu baatilun, marba masaladu joogu yidhahdaa qiyaaska dhammaantii waa baatil. alqiyaasu kulluhu baatilun walow kaana shay-un minhu xaqan lakaana haada cayna albaatil, marba waa masaladu joogu. qiyaasku dhammaantii waa wada baatil, laakiin qiyaaska waxaqi hadduu ku jiri lahaa kuma jiree. taa aynu haynaa iyadu waxay noqon lahayd baadilka laftiisii ama baadilkii qayaxan, kolba masaladu joogu sidaa yidhahda. walow kaana shay-un minhu xaqan lakaana haada cayna albaatil, marka aad iyo aad buu ugu fogaaday radinta uu qiyaaska radinaayo. waxyaalo badan baan u daliishaday, waa mida wuxuu u daliishanaya aayaadka xukumka sheegaya oo dhan ilal xukmu ila lilah ما أوران كرتان قياسك وحكمك إلهي. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آياتك حكمك فسوى أروري ولم تسلتيها. أثرت أي نقاركو تلماني أي قاركو قياسك عيضين أيان قاركودنا الرأي أي كديان كوانا وسأروني وحي كروكا جوابان أي لادان أدلة أدليش نيسان يعني وحوي محل النزاع نسوحي نماه مراد كنو وحرود عيا نبي قاو قياسا نقول وحبانو قياسا كران النبي قاو قياسا أنا يقول وحبان قياسا كران سورة قل ما هبي يدادي نبي قاو حبو حلالين شروا حبو حران تنمين تلا تقول محلالين نسا ومحران تنمين نسا إلهي يا رسول في سو وحي الشيقين أما قياسا لقو مقعاب أما يالا لقو مقعابين إلا أخبار اليوم محل النزاع نصفها إنما ويا رسولك ومعصوب صلى الله عليه وسلم ما خطأي لكن شيخا اجتهادك أرنك قصة مين يا خطأي يا أصيبي إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر يا خطأي يا أصيبي قياسك أو قياسا إنه حجية هاي بين نسكوهينا كي نسكوهينا واكاس حدات الى هذا النبي قاوح قياسه أنه وحضان قياسنا إياه بمعنى سيدو النبي قاوح قياسنا وقياسنا إياه إستدلالك أو قياس بكم إسيه وكا قياسنا إسا سيدو النبي قاوح قياسنا أنه قياسنا إياه مسألة كالولدة ومسألة قياسنا هاي waxa la isku hayaa lagu doodayaana waa qiyaas waxa uu dariishayna waa qiyaas kala fiisii qiyaas baad qiyaas igu dariishay nabigu haduu wax qiyaastay adigu mas'aladu qiyaastay mas'ala aan ahay inaad qiyaasato maxaa kuugu dariila tayn isku hayna maxaa la dacwaa shawkan lefti saas u dhigaya meesha la isku haya laba shay la isku haya boo oranaya kitabkiisa irshaad wuxuu oranayaa fil umuri dunyawiya umuraha marka adduunyada اوح لقياسا كرا خلافكم اترو قياس كتابك يا سنة قصوى ارارينا انو حقي هينا خلافكم اترو الله يسكمها ايو لكن عالم مجتهد مسألة مركا او قياسه وخطأي كرا اصيب كرا تلا يسكمها ايو محل للدعوة على كل حال هذا يقتصر صنيع الصحابة مسائل بضم بي مركي سمركا قياس اي وح مركا قياستين اي كبسين سي صريحة وح قياس كودي ذينا الصحابة لغا ما هي انا احتمال كتري اثارتا لسوء روريين وحي الهدين وحلو وحن باريا ان لو قتش ذاك باطل كعام حلو وح الرأي يا قياس يعني مركا عيبينيا أمر لا عينيا الصحابة يا التابعين لقد سوريي وحلو وح مبار يا قياس كنوع ثبات الحال وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني وحد لا عين في لقد سوريي لقد لا عين يا قياسك وحلو قد شيدا قياس فساد كالغول السيء قياس كالنوع الفاسد كان وهي قياس هو وضع صح الله ما لها منه فاسد ومنه صحيح مركا قياس كيس فاسد كابا لغو حنبارا يا كسر سيح اجماع يضع اي علماء الشيقين وحق وحي مركا ابلغ ما اني حقي هنا لما يعني مركا مثل الله تاسنا ولا عسكنا يا ولا دريشنا يا هانا ولا عسكنيا او ولا دريشنيا مركا وحاوي صواب وحيتها هاي كل قياس كانه كمديا هاي نوع حقه ayaa saxaabti iyo culamadu ay salafan wa khalafan isticmaaleen, cid saxaabadii diidayna aan lahaynin oo yidhi qiyaasba ma jiro. fi bacd almasaa'il waa dhici kartaa in ishkaal ka galo qiyaaska la qiyaasanayo, laakiin min xayu alaslu inay qiyaas kaba wada diideen yani cid cadoo laga hayaa ma jiro. marka qiyaasku waxa weeye waa daliil tabaci ah, laakiin shuruudo badan buu leeyahay. haddii shuruudaha wax la waayo wuxuu noqonayaa qiyaas baatila, haddii shuruudiisu dhammaystirantana wuxuu noqonayaa qiyaas saxiixa buu noqonayaa, qiyaas saxiixa ayuu noqonayaa. aayaadkan iyo adiladan ay u dariishanayaan qolyaha qiyaaska diidayaa ee xukunka in alxukmu ila lilah amara an la tacbudu ila iyah waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaa'ika hum alkaafiruun fain tanazactum fi shayin farudduhu ila allahi walrasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi laakhir. yacni kullu dalik waxay markaa ku saabsan tahay waxa weeye wixii markaa daliil yacni nafgareeyay lahayo oo aayada ama xadiisa inaan laga tallaabin ee sidaa loo nafgareeya loo qaato, ama khaas ahaantiisa ha loo sheego ama cumuum ha soo guda gasho, layskuma hayo taas. taana in wax laga qiyaasto, qiyaas lagu sameeyo, si qiyaas saxiixa ma noqonayso. oo qiyaaskii nas khilaafa waa qiyaas baatila, laa qiyaasa maca nasi bay qaacidadu tahay. meel qiyaas joogo waxba meel nas joogo, meel nas joogo waxba lama qiyaasto. aayad ama xadiis haddii lahayo in la qiyaasta ma banaana. waxaa lagu xambaaraya aasaartan ay sheegayaan culamadu, awalu man qaasa ibliis, waayo ibliis qiyaas u sameeyay. maxay tahay qiyaasun fi mukhaabarati nas, qiyaasu nas ka horgeynaya bay ahayd. aadam usujuud baa la yidhi, markaasu wuxuu ka qiyaastay maadaama maadada layga abuuray ay ka khayr badan tahay maadada aadam laga abuuray, anna waa ka khayr badnahay, marka inaan usujuuda ma suuragal ah. qaala ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin. marka waa qiyaas nas laga horgeynaayo, walkhulfa linasin aw ijmaacin daca fasaada alictibaari kullu man waca. saaxib almaraaqi waa ka odhanahaya yacni waxa weeye khilaafka uu qiyaasku khilaafo nas ama ijmaac waxay ku magacaabeen culamadoo dhani yacni marka waxa weyaan yani qiyaas baa jira, walkhulfa linasin aw ijmaacin daca bimacnaa sama baa looga jeedaa. daca macnaheedu waa maxay? waxaa looga jeedaa sama. waxay ku magacaabeen kullu man wacaa, mid kastoo cilmiga weeleeyey, alkhulfa linasin aw ijmaacin, khilaafka uu qiyaasku khilaafo nas aayad ama xadiis ama ijmaacu khilaafo, waxay ku magacaabeen fasaada alictibaar, yacni qiyaas faasida alictibaara bay ku magacaabeen. qiyaas in la tixgeliyaa yacni ay tahay faasid, mid aan sax ahayn, qiyaas baatila. waa jiraan bacdu alfuqahaa oo waxa weeye markaa yidhi qiyaasyada qaarkood nusuusta qaar ah laga hormariyo, laakiin waa qowl baatila. oo xanafiyadoo kale waxay yidhaahdaan raawigu haddii aanu faqiih ahayn xadiidkiisuna markaa uu khilaafo qiyaaska, qiyaaskaa la qadimayaa bay yidhahdeen. ma sharti baatila iyagu la yimaadeen, way adiladay khilaafsan tahay. maalikiyadana waxa macruuf ah oo kutubtooda usuulkii si badan u qoraysaa xadiidka axaadka iyo qiyaaska hadday iskhilaafaan in qiyaaska la hormarinaayo, saas awadeed buu markaa saaxib almaraaqi odhanaya walxaamilu lmutlaqu walmuqayadu wa huwa qabla ma rawaahu alwaaxidu, yacni cidda wax qiyaasataa waa mujtahid mutlaqa ama waa mujtahid muqayada, mujtahid madhabeed, cid kale wax ma qiyaasato. cidda wax qiyaasanaysa wuu tegi doonaa insha allah. wa huwa qabla ma rawaahu alwaaxidu, qiyaasku waa ka horeeyaa wixii markaa mid soo wariyey oo xadiis aaxaadii hadday iskhilaafaan qiyaas, qiyaaskaa la raacaya xadiiska aaxaadkana waa la tuuraya. saaxibulmaraaqida saa oranaya كتبت أصولك مالكيتنا مسألة نوعة مدون بي كتبها سبا ضنبي هو قرنها إنك الصور شيخ الله إلهي محمد أمين شنقيتي أصولك أهين أريد وركاس عام بحي كتبت مالكيتنا أصولك أي قران إمام مالك مقدم وحوها أرن غلط كدعي نسبين الله نسبين يا إمام مالك نوا غلط ولو مسألة مدون بها قوها بدنك كتبت أصولك مالكيها كقراتي إذا دوح سوقاتي تصدق صاب صنيت يعني الديادة قانت الجبادة يعني قانت بانتشيدة قانت الجبادة اللوب جيستو حدا إني مركز صدح ميلاد أو ميل ديادة أيني قارن إني إنك لم يتهي مثلا هذا النوع عصائم الفتواضي إمام مالك سبب وليه أذكر أي حديث أحادة أضلع أن مسند هين مرسلة مرسلة يعني وحقوا سعيد بن المصيب أي الربيع على كل مرة ربيع أنا وشيخ مالك مركز سوري ربيعة ويدينا يا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي بالأورنج راي وحلا يروح كيري سعيد بن المصيب تابعي السؤال يا كبرد هدي قول لوج استوقن تاسي أي تهاي فره هذا فرق من هدي لا ترى ما كتير وايم السبكوي مركز سعيد بن المصيب مركز سوري وطبعا حالات سعيد بك جوابي بل مثل لبعضنا هدي الله شركة ورهم الله بالله شركة مركز يقولوا الله بعثنا صدح فراد هدي الله شركة ورهم والصدق أفر هدي الله شركة ورهم دولي مركز يقولوا الله بعثنا يعني أفر هدي الله شركة هدو أفر تيلي هدو سلس الديه وين أفر مركز يقولوا الله بعثنا مركز سوري ممركي قوم تيدي ويناتي ومصيبة تيدي درهاتي باقان تيدي نيراتي بمعنى مك تيدي ايراتي سعيد بن صيبة وحكولي عراقي انت وارمع عراقي باتاك مركز سوري ربيع او تشوابه مركز سوري بل عالم متصبت او جاهل متعلم لبا مد اهيو اما عالم وحسكه بصنيان احي أما الشاهل وحبرنا يعني هلا بدأ مدبان أهاي يجتؤد. مركز سوري هي السنة يا ابن أخي. أرنك عن خوشه وسنه ويه يعني مركز إنا كان عذرك وهاي. سنه ويه. إمام مالك تاسو كلو قاتل. وحنا اللي سوي أرنك في قياس كسر وخلاف سياي. مركز محمد أمين شنقيط وحليه يعني إمامك مركا طاقاتي مصورة قلقها إلا يلاهدو قياس ينا صحبه إسخلافان قياس كهر مرنية يعني قياس يا حديث بمشي لأحادة نص أردن ما قياس يا حديث أحادة هذي إسخلافان قياس كهر مرنية إلا يلاهدو مصورة قلقها مركا القرون يأرن كنوعة وحش واهد الله هيا مترو أما مسألة قصة الحديث كأنه قادم وهي المتبايعان بالخيار تسوى أصناف أخرى وإنه قياس قدمي معها أحنا معروف كإمام مالك حديث كالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرق حديث كأنه قادم ومسألة الليلي الشيخ خلال مخي تقايس وقت أهايين وأقران أهايين أيها اللي قولي إمام مالك حديث كالمتبايعان بالخيار ما قادمه وحويد مخي تقايس لبدا وحكى لي السنة وحكى خيار مالك رسائب نبي الذئب ذا وحيري يستطاب مالك فإن تاب وإلا ضربت عنقه مالك وإلا التوبد ويدين يا كتوبت كان بالعرنة يا وركاء ويري حدو توبت كان وإلا الدين يهديك لكبك على قتريا وشيخ اسك وقت أهاية ابن أبي الذئب ذا لغنشري وشيخ كهران قري موطع وإمام مالك موطع وعلى كهران قري ابن أبي ذئب ذا كم درجة كهران قري مركز موطئ مركو قرية بالليل محد موطئ كقرية يعني ابن أبي الذئب باع قريب موطأ كاغا وحبا الله وقام بانا ما كان لله البقي بوش وحي الله الوصف هي لا باقي بو النقضة ما انت ابن أبي الذئب موطأ إيسا لما يقال وحكا ورما يحطا مخطوضة بيشان هلقا سيطا الله وحي الله ده أنا ومعرك اسكدا إن الطابع أولا قفا إذا يستولى تداولة السباسي كي إمام مالك نما الشرقي المغرب أيو كدعا يو قبول بوهلان المهم تحديث قاد شده وقاد وايه دي وحلمت هاي علماء قار كودين بعض الحديث كعمل فلي وايين اما مركا يساق مركا اصبابك لدوان بين اودع دا انه عالم علماء كم دي انه بعض الحديث كعمل فلي وايين وحانا كور ما شاف الفلام ابن تيمية كتاب كيسية رفع الملام عن الائمة الاعلام فضل سببوض اي دعك فعالمك انه اقاد من حديثك اي كسر دي كتاب كاسو كسر حي مركز ساسا ودين يعني حجان نقن ميسو قاعدة دا سوق با إلا يلاهدو هل حديثو آنو قادم بالعركي يعني من نقن ميسو قاعدة مركز إساق الله قد يقول إلا يلاهدو يعني وحو قبا قياس كي حديث كآحات كي هذا إسخلافان قياس كالله المريو مركز شنقيدو على كل حال مسألة دا أدبو قد رميو على كل حال صواب واحد هاي قياس هذا نص خلافه ولو حديث مركي سجى يعني حسن أنا هالنقطة عن درجة الصحة بقالت اثنين حديث قال قادم يعني الدليل هذا نوع حيث الماما يسمى مسألة نص له إن المرك قياس لغو خلافي حسن هو حق لكن مت الماما يسمى مسألة مسألة كعبين مسألة دي نص كلا هيد إلا هالشيو ولا يلها صنوا ولا مي كمدي مركو الهي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا شيء اسكو قبطان أما كم رنتان اسكو خلافتان إلهي الرسول في سوء عليا بمعنى كتابك إلهي السنة رسولك صلى الله عليه وسلم عليا هذا مركو حي كتابك إلهي السنة رسولك مسألة كعبين مسائشك لا كعب سأقول له وان شهب بدأ إلا هليشي ميدي ليس كتابك السنة إلا عشو شرط وما والرد النوع لنا إيوه يعني كتاب كله يسمى ذي رسول خياس كصحيح أي ومسألة منصوص كأهيد اللي قلنا سقري كتاب كله يسمى ذا أي مسألة كلا اللي قلنا سقري قرين أو شبه هذا الله ميدا وحركة قد وين لها ليشين إياه طيب علماء وقوه إجماعي وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل هاي كو إجماعين حق وحي شبه إنه حق يهي وعباطل كشبهانا إنه باطل يعني شريعتنا لبشي أو متماثلين أه وشبهان سينا بأوكل الدوانين ما كلا فرق السه لبشي أوكل الدوان ومفترقين أهنا يعني ما كل مصر كعيدة عين كاسنا ويعتراض ينقل لها قياد كذيدا وحي إلى هذين شريعت وحيالة كلا الدوان إليك كلا فرق السه وحيالة مركا يعني كلا الدوان إلي استحكم كالكتاي أما وحيالة اسكم مدى او اشبهها اني كلا فرقسي ادلا نوهينا حاكم اذا بالي وحيو الى هذين ويسدا اي تيممك الا ويسيستو اي الا ققبيستو يعني والله وش يوكل الدول من نبي الله اسكم مايرا يا الله اسكم حاليا يا او سي عبادة الله اسكم حاليا او نيو ويهلسو حبنا مخصوصة مثل وحوية يعني بربا ليس مرينيا والله بشي يوكل الدوان اسكو حكم بان الله قد يقول طهارة يمرك يتقال لبدي يعني يهين مدولي بقى طهارة مدولي بقى طهارة اشياء وحوية اسكو النوعة قول لك الفرقيين واتشران ويعني لك الاثاري اشياء يعني اسكو النوعة قول لك الفرقيين واتشران على كل حال وحياله مثالين هيان اي مركا تلماما هيان ان اشياء كالدوان اسكو حكم لقد دقي وامورة تعبودية امورها النوع عاصنا اموري قياس كجريما اشياء ده مركا وحوية اسكو النوع مركا يوقاتين ان اسكو نوعيهين وهدنا لك لفرقيين فارغ معتبر او بحيانه وارين تعبودية ان قياس لقا كل عيد muraha la yidhi waa la qiyaasanayaa umuurta tacabudiga kuma jiro ee waa ashyaada macquulul macnaha la yidhaahdo ee sababta sidaa loo yidhi aynu u fahmaynee garanayno. marka sidaas aawadeed yani sababku waxay tahay qiyaasku inuu waxa weeye marka nooc saxiixi inuu leeyahay adilada ay sheegayaan soo dariishanayaana inana diideen. waxaana si fiican masalada ibnu xazmi u radinaya sheekha marka calaamada ah ee la yidhaahdo maxamed amiin shanqiidi oo marka isaga yani muxaadaradiisii la oran jiray isbaatu lqiyaasi calaa munkirihi masale yani risaalo la yidhaahdo oo muxaadaro asalkeedu ahaa mudakiradana aakhirkeeda lagu daabacay tafsiirkii uu ka dhigi jiray masjidu nabawiga uu ka dhigi jiray yani marka uu ku soo qaatay oo isagoo aayaadka sharxaayo maalin yani marka darsigaas mawduucaas uu ka hadlay oo marka isaga ibnu xazmi aad iyo aada u radiyey ayaa marka waxa jirta marka si fiican baanu masalada ugu radiyey. waxaanu tilmaamay ibnu xazmi marka waxa weeye uu leeyahay masaa'il badan buu ku shaadoobay. waxaa ka mid a qiyaaskii uu diidayey tibada riba alfadli la yidhaahdaa lixdaa shay ee markaa xadiidku nasgareeyey keliya ku koobantay nooc toddobaad laguma dari karo. haddii nooc toddobaad lagu daro oo loo idaafeeyo waa xukmun bigayri ma anzala allah, waa xukum yani wax lagu xukumaayo waxaan ilaahay soo dejin, dabadna adiladu u cuskaba dawaahirka adilada ayuu daliishaday oo wuxuu odhan jiray marka waxa weeye ninka la yidhaahdo ibnu xazmi alam taclamu anii daahiriyun wa anii calaa maa badaa xataa yaquuma daliilu, yaydaan ogeyn inaan daahiri ahayo naskaa wixii ka muuqdo un anigu inaan qaato ilaa daliil khilaafsan naska la helo. sidaa miyada inka warqabin weliba waxaa xusid mudan ibnu xazmi abwaabta daahiri kama wada aha, ictiqaad markii la joogo daahirkii waa khilaafan, ta'wiilaad buu ku dhacay. waa wadaadka yidhi afar qur-aan baa jira, marka yaa qur-aanku ma makhluuq baa mise waa khayru makhluuq? afar qur-aan baa jira, qur-aankaad weydiinaysaa waa kii ma macaanida ilaahay daatadiisa ku jirtaad is-su-aali, ma qur-aanka lagu lafdinayaad is-su-aali, ma kalaabaha lagu xifdinayaad la is-su-aali, maka markaa yacni xibriga ku qoran baad is-su-aali iyo khadka ku qoran ee masaaxifta ku sugan shaki waxaan ku sugnay saddexda kaleba inay makhluuq yihiin buu yidhi mooyaane macaanida ilaahay daatadiisa ku jirta taasi makhluuq ma aha. waatuu ku radinayo ibnu lqayim aljawziya kitaabkiisa la yahay ashaafiyat alkaafiya uu ku radinayo yacni wujuudaadkii ay sheegi jireen yacni wujuudaat larbac maraatib lwujuudi arbacun faqad xaqiiqatun tasawurun lafdun faqad, suyuuti baa kulmiyey oo beytkaa ku kulmiyey yacni wujuud in la yidhaahdo wujuud banaani bilkitaaba wujuud lisaani yacni markaa bilnutqi yacni in la yidhaahdo yacni in afka marka isagaa shaygu wujuudaad kala duwan buu yeeshaa bimacnaa ictibaaraad wey wujuud xaqiiqiyo khaarija dihni inuu ka jiraa waxa weye waa wujuud. haddaad ogtahay marka isagaa masaajidkan inuu jiro jiritaanka uu jiraa haddaad afka ka sheegto waa nooc jiritaana, haddaad marka isagaa qalbiga ka garato waa nooc jiritaana, haddaad marka isagaa qorto waa jiraa waa nooc jiritaana. laakiin halkaa inuu taagan yahay ya ee aanu marka iska ahayn un wax markaa khaarijka aan ku lahayn wujuud ee uu yahay wax dabadda marka isagaa khaarija dihin maskaxda dabadeeda jiritaan ku leh waxa weeye waa jiritaanka dhabta ah taxaqiiqiga waa kaa kuwan kale la farac bay ka yihiin waa umuur ictibaari ah. calaa kulli xaal warka noocaasa waxa weeye umuuro fara badan ayuu dawaahirti ku khilaafay saasaawada baabu lictiqaad yacni waxyaalo badan oo kamid a hadday sifaatka iyo marka isagaa tafdiilka umuuraha ku saabsan saxaabada lakala fadilaya iyo umuuraha noocaas oo kale waa la iska ilaaliyaa, waayo saxaabada wuxuu u qabaa abuubakar inaan ugu fadli badnayn zawjaatu rasuul baa ugu fadli badan buu la yidhahdaa halkaasu ka fadkudiyey. sifaatkii ta'wiilaad buu ku dhacay bahal mantiq la yidhaahdo una ka daba dhacay oo yacni markaysaa meeshaa ka ridi marka markuu leeyahay alam taclamu anii daahiriyun baabu lictiqaad daahiri kama aha waa khilaafay taas inxiraaf badan bu halkaa kaga dhacay. laakiin calaa kulli xaal ابن حزم مركو ردينها هذا هو حرنايا ما دام عاتري وحوي أمورها مركها ربدا ربا الفضل لحدا نصف الشيء لقم كردين كرا نبي جوامع الكريم بالسي انت وحكير مركي سمركا هذي وحوي مركا مطعوم ودن لو تشيدو استقى الشيء لها كل مطعوم كلي يسكورن لها اما كل مكيل كلي يسكورن اما كل موزون كلي يسكورن لها اما كل مدخر ومقتات بوعرن لها marka nabigu sidoo sheegay si aan ahayn bay la yimaadeen oo xukunkii nabiga khilaafsan bay la yimaadeen masalan nooc aan ku kala niqaashayaa iyo masail kale marka soo xoranaya culimada aaymada ah ee aad marka waxa weeye hadalkooda markiisa marka aad yaani sida aad abdarradu ku jirta aad u radinayso tanaaqudadkooda marka culimadu saafay wa tanaaqudayna sidan bay yidhaahdeen sidan bay yidhaahdeen يعني ظواهر النصوص تاب شيغان يسيغا كاغدو مثلا الامام الشافعي رحمه الله عليه وحو قبا انه هو ربا الفضل شيء مطعوم كا وشي طعميا مطعوم يا لعرو انه ربا كشو وحو دليشان يا حديث كمسلم صحيح كسوري الطعام بالطعام مثلا بمثل حديث كاسو دليشان يا والنص كظاهر كي سميسغا ادوي تي ادوي الطعام حديث كما كيسا يعني مركا معمر ابن عبد الله المزني مسلم صحيح كصور الطعام بالطعام مثلا بمثل يعني وحوية تاسد لشمية ظاهر كالنص كما يسقى ودو مثل أدى ودو وطكلا ولماذا مركز تري علاد اللي بدأ أشياء دا نقصه غاني وحوية ومركز وزني وموزون إليه وحيد لشمي أنا حديثة صحيحان كبخاري ومسلم سوريا ومرك أشياء الله شيئا لي وكذلك الميزان أي الموزون ما له شيئا نفك بخاري ومسلم سوريا شيئا وكذلك الميزان مكا وحوية سيدا سأولى الدوير لهذا وحدة ستون موزون إذا بدو قليتا قرام مركا تي وحوية يعني مكير كتري وحيد لشمي حديثة ابن حبان مركا تو حديثة كهضل إياع ولا ماذا قاركوذين أي كهضلان أي مركز مركز ضعيفية دلنا يسوق في مركز أرجح يا حديث كلمة حسن يا هاي مركز صورنا يا مركز الرواية كين يا وابن حبان صور يي الرواية أو تحسيننا يو وكذلك كل ما يقال ويزن فالظواهر النصوص ابن حزم وما أداء الدو مساء المضى أكابر في هذا كذا ظاهر في النصوص تيجا لف سودة أي كذا دو مسائل كرسوا قادنا يا وحكم إلى مسألة العول وهو قضاء ابن حزم فريضة مع أوشه فرائض كوحة الله مجره فايقي مركز مركز وحوان يعني وحو قاطي عبد الله بن عباس تودوح وريدتك مركز سلا يوكال حوق بديهين بان اوكال هرمرين هنا مسألة دي مركز مركز اوكياني مسألة انا هين بوشيق كينية مركز صورنا يا وحوية اللي وادي قيل مركز مركز اسعاردان اهل فرائضكو كو وقتي هذا قار كود دعه ويكبع يستين كو أن مرنا بلعين كو أن مرنا بلعين بالجهر مرينا يا كو وقتي هذا قار دعه ما كسر حورنا يا لو حوي مسألة إنتو كانوا أيو حورنا يا ما كيس بالقرآن دعي سوتي بالقرآن ذي بعد ما كاف فريدة في كنيسة وقتي هرا كل يقول جنب يسي هذا ما كاف حوي يعني آذ وما يعني مسألة دي ما كيس بالضبط آذ ما كاف وما حسوسني ما كاف حوي على كل حال يعني ضحتي لا تهلون النقضة مركا قياسه وحوية الدلالة الشرعية وكمية لكن هو الدليل التبعية الدلالة أصل كوام حي والكتاب يسنة إجماعي قياسه هو الدليل التبعية كتاب يسنة ده بتشوفه وقت لو حل قياسنا يعني وحي ساي وقت وحكة للهوة يا ضرورة كانت طي ضرورة إلى كانت طي مركا لقفر سواي ضرورة دراجة وحلو قياسنا يعني آي مضوان نسكرية إمام الشافعي ده كتابك الرسالة اللي لازو كل نسكرين يعني. الرسالة كتاب كتاب ليلة آخر صفحة صفحة أقدم بيت كتاب الرسالة كاملة وحكونا تكرينا يا إن وقت لو حلق ياسنا يا إيساي وحوي وقت الضرورة إن نصل وعي أو وحول ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا إجماعنا وكبع إيساي ولكنها منزلة ضرورة هي شو منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر موجود قياس حلال معه مضنانا يظهر نفسه كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز عند الإعواز من الماء سيدا مركا اللوغة قبيسنا يمرك بيها اللوائق ولا يكون طهارة إذا وجد الماء يعني طهرنا على المقال الملك بي الهيرة حكورنا يا آخر الصفحة يعني حاشدة أقول ضمبيسة كتاب الرسالة يعني تحقيق أحمد محمد شاكر شن بقل يستقال يستقال شن إلى لحظة قل المهم سيدا وحوي إمام الشافعي ونسقريه كتاب الرسالة وكل نسقريه وكذلك إمام أحمد بن حنبل نساط الراعي كيف إنه ضرورية هي ووقت اللي قفر سوى يؤون أي تهي وقت يمرك الله استعماليا حافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الأحكام قديسة صحيح البخاري كم إذا أخذ المجلد وكذلك نقلنا يا مركي إمام أحمد بن حنبل نسلع في الليل دين أنصر نقلنا هذا قياسك قرني قياسك إن مكان نوع معتبر إنه كتشر هو قياس وككو بيها مثل ستعرف نسيها قياسك وحككو بيها أثر ركني أم أفر كير أي ككو بيها أفر تأثير نص عريف كلف في سنة وكم مغطى وفرع يا أصل يا حكم يا علة أم التامع أفر تأمر مني أركان تسأفر كأولية هاي وحي شبه هذا أركان تشبيها تشبيه أركان تسوى محي ومشبه يمشبه به أداة التشبيه وجه الشبه ظهرت مشبه وحوية وكل يعني مكة لا شبه هي مشبه به وكل له شبه هي هذا زيد كالأسد أسد ومشبه به زيد ومشبه أداة التشبيه ومركا يتقى حرفك أما مركا اسمك يعني مركا آلد اسكو شبهه دلقى قادم أيضا مثل الأسد أما كالأسد في الشجاعة مركا تلاحظه والتشبيه وحي الصائق كذلك يعني وحوه يوين والشجاعة أما جسمنا أركانت مركا قياس سلسلت وكلي كذلك فرع مشبه بالإله هذا أصل هو مشبه به ده. فرع إيمك وحول مشبه وكلوك ديجيان وشي ده أصل كنا هو مشبه به وكلوك ديجيان بمعنى مقيس وعلى قياسك أصل كنا هو مقيس عليه ومشبه به كديجيان وحل يسكوها لشين أيو حكم كأه شجاعة وكلوك ديجيان حكم كله بذبني أداة التشبيه نوحي كده كانت جامع لغو كل من أي بيكا دي قد مركا أركان تأفر توك كوبية فرع ومقيس أصل هو مقيس عليه قال لك قياسنا هذا ترى هذا المثال كمركا إنا نكفها النوم بينه قد الله إنه هذا ترى هذا بريزك وفرع يعني الشعير كأمت مرتنا وحوي وأصل ومقيس عليه حكم كالله ذق يا صنايا وحوي وتحريمك إن هذا اللي سبوق الدين يا وطعمك أموى كيلك هذا ما رأيت ما كان واحد رأي تبريزك وحكم جاي هاي أو لم يبي هاي بركة أما الشعير كأمت مرت لم يبي هاي جامع كل من يا أما علذنا وحوي وطعمك عنت النمو وكيلك ومرك يتقى بيقى إن مدول بلا بيقى أما الله قلمه ووزنك إلا ميسامه يعني مرك أراد ما دهبتك لدول حكم كان لو قد بنا يا وحوية وحكم الربع هو التحريم إنه حاراية هاي إلا بشرطين هدي كين سيكيس الغوئي بنا يو مثلا بمثل يد بيد هذه النوع كله الربوي أي علة كم دي سيئ اللي قولي بنا ينا والله ما شرط يعطى هذه حوية شيء كلا وأن لكن سي أهين الله النوع أهين اللي قولي بنا أيو فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هذه الجنسية في إسخلافان وكلد ونادان وحيث قولي بسان سنة دونتان بمعنى تناسب يتفاضل إنه إسلاك آدم إنه كلبتان وقرمه إذا كان يدا بيد وهذا النقطعي أنا ما هي سبيل لكن waxa weey waa goorma waa hadii cilada ribada ay ka midaysan yihiin laakiin cilada ribada haday ku kala duwan yihiin oo kala cilaa ay noqdaan waxa weey laba shay oo ribawi ah oo riba al-fadl gasho oo aan isku cilaa ahayn sidii la doonaa la isugu iibin karaa tafadul iyo tamaasul naqad iyo dayn sidii la doonaa la isugu iibin karaa laakiin bishartu waa maxay وإن علة الربا أي كم ليسيه وقت قال الله رمي فإذا اختلفت هذه الأجناد فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وعلة الربا إن كم ليسيه أي طعم إسليه أما النقد مكا إسليه إمكا ذهبك إيا فضضها هذا تسكوي بنا ذهبك إيا العقد هذا تسكوي بنا وإن السوق اللي وحا معها لكن كربضنا شيء إسلاك كان شخصي لدون الله يبن ترى haddaad isku iibinayso bariis iyo timir ciladii ribada waa iskaga mid laakiin jinsigii ama noocii baa kala duwan tafaadul iyo tamaasul isla ekaanshiya kala badnaansho sidii la doonaa loo iibin karaa laakiin bariis iyo timir hadday yihiin bishardi waa inay waxa weeye naqad labaduba noqdaan ama ahi waa inay soo geliin ama ahi waa inay soo geliin haddaad waxa weeye dahab baad ku iibsanaysaa marka bariis wadaa ma ahan kartaa dahab baad waxaad ku iibinaysaa bariis baad ku iibsanaysaa cilatu riba dahabka iyo bariisku kama midaysna waa kala cillo wallaa ma ahan karaa sidii la doonaa la isugu hadday amaah tahay iyo hadday naqad tahay iyo hadday tafaadul tahay iyo hadday tanaasul tahay sidii la doonaa la isugu iibin karaa وهكذا ذهب ذهب كوي بن عيسى تماثل با شرطية إلى إسلاء كادان نقدنا نقدان مركا الله بدا الشيء اللي كوي بن عيسى هذا ربويهين إلا تربانا أي كم ليسيهين كلا تنس سيهين وكلا نوعيهين فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فذكروا مبيس سلاس ayay markaa ku rumaysa ala kulli xaal waxay u misaaliyaan culamada qaarkood misaal yaro jaban inkastoo yidhahdeen misaal lama bushiyo waxay yidhahdaan nabiidka nooca muskirka ah ee aan cinab laga samayn waxaa looga qiyaasanayaa khamriga marka nabiid almuskir waa farac waa maqiis khamriguna waxay u jeedaan wixii cinab laga sameeyey wax sakhraamiye ah waa maqiisu calayhi xukunku waa taxriim cilladuna waa iskaar waa sakhraanin cilladuna waa sakhraanin marka hore farqintay kala farqinayaan yani waxa weeye khamri waxaa la yidhaahdaa wixii cinab laga sameeyo wax sakhraamiya taasaan musallam ahayn waayo rasuulkaa sheegay sala allahu alayh wasalam kullu muskirin khamrun kullu muskirin xaraam kullu khamrin xaraam saddexda riwaayo muslim baa saxiixa kusoo wariyay wax kastoo wax sakhraamiya waa khamri wax kastoo wax sakhraamiya waa xaaraan marka nas baa loo hayaa marka arrinka ku saabsan khamri waxaa leh wixii inab laga sameeyo keliya sidaas iyadaaba inay musallam u ahayn qiyaasku waa qaybsamaa wuxuu qaybsamaa saddex qaybood qiyaasu cilla qiyaasu dalaala iyo qiyaasu shabah qiyaasu cilla waxaa la yidhahdaa maa kaanat alcillatu fiihi muujibata lilxukmi cillo qiyaasu cilla waxaa la yidhahdaa cillada sharxeeda waa utegi doonaayo waa waxay cilladu tahay mid xukunka waajibinaysa oo keensanaysa saynu halkan ma ku tilmaano cillada culamada qaarkood waxay ahaa cilladu waa sabab waxaasu u cilleeyey bimacnaa u sababeeyey wa cillatun turaadifu sabab wa bacduhum alfarqa ilayhi dahab يعني علو وحي مرادف أتهي وسنجليسا سببتا وبعضهم الفرق إليه قد ذهب قاركودنا فرق لك لفرقنا يعلو إيا سببتا بيكوتا جاي أصلا يقولتا جاي نوع محي وحي لدى العموم يخصوص بوضع حيا علو كستا وصبب لكن سبب كستا علو معها عموم يخصوص بوضع حيا إلا كفا وسبب لكن سبب كفا إلا ما وإلا دي محاول شرطية مناسبة ومناسبة محاطها مصلحة يكون وريجي ده حكم كإن الوحر وإن الكتر تا يعني مصلحة لسوء شيء ده أمام مفسدة لدافع يقعي صورة قلنا قلنا يصدق إن حكم كالشرعي قال الوحر مصلحة يكون وريجي ده مكوا الصواب إن حكم كلاجوا حدا أي مصلحة كتير سوء مصلحة لا سوء شيء ذي أما مصلحة الدافع عليه مك عموم يخصوص بال النقرة يسايا يعني وحوي علري وقيب كمدا صوابتها صوابت رواكب قد بلارن طاي أي صوابت مناسبة كتير كرتا وحمد الله كثير كتير وعي إلا محله وما جعاب هذا الصواب مناسبة كتير تو مصلحة كتير تو طاعي علاه التغير بيت المانتاي اسبدلو يعني صواب النوع عسناد وحي كان تغيير الحكم حكم كبدلاتي سدا صار لوغو مغعابا علماء اصطلاح ان علاكو مغعابا مطلق التغيير كيو كيري مغعيا بدن بيلاده هي مقتضي بيلاهدان موجب بيلاهدان مؤثر بيلاهدان سبب بيلاهدان عله يلاهدان جامع بيلاهدان مناط بيلاهدان دور يسوون مغعبه شيئا وحسئوا استعمال البدن ان مناط اللي يلاهده يين عله اللي يلاهده هذا اردت علماء ارون يسمى مناط كحكم كحره مناط الحكم هو كذا وحلو قتل علته الذي سألو جيه الصراحية بقار كودنا قوليها معتزلة والله قارب إلى ذلك وحكم إذا موجب يمؤثر أو كلام إلا إذا هذا وحوه يمركع حكم كي وواجبين إنسان حكم إلا ذا واجبين إنسان إلا إذا واجبين إلا هو مؤثر حكم كي صامين إنسان يلا كين صان إنسان قوليها قار كود واجبين وحيدة إريد أن نعطي اعتزال بكشرة مذهب المعتزلة وكسع ميا غزالي ولادك اللي يلادو وحاو يعني قاطي ساقو مؤثر لغو اطلاق كرو لكن قيد بكثرة وحو لمؤثرة بإذن الله وكن كوحي كسع ميساي وكسع سيرسا بمعنى كوكينسة إلهي إذن كيسة إسكين ومكينسة تاكيدا marka qiyaas ila waxa la yiraahdo waxay cilada ku sugan ay tahay mid waajibinaysa bimaana keen sanaysa iyada xukunka ka waxa la yiraahdo qiyaas cilada ibaara kale ka waabaxsan bay qaar kood ku cabbiraan waxa ay qiyaas cilada waxa la yiraahdo ma ulqa alhukm binafs alillati fihi binafs alhukm binafs alillati قياس علاه وحلا إلى هذا قياسك حكمك الله وحده علاه الله سيد الله وحده وواحد كنا وقت هذا قار كود بع الذي لفتي وحنا أهين اللازم كذي أح بحكمك الله وحده وينتجدون قياس الدلالة